المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد ضمن برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة بعثها المستمع سليمان من الرياض، بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: ظهر بعض الناس ينسبون بعض الأمور التي حصلت إلى أنها مذكورة في القرآن، فمثلا بعض الحروب أو المشاكل، يقول اقرأ الآية رقم 62 في سورة التوبة وعد الحروف ثم انتقل إلى سورة كذا واجمع الآيات. المهم في عملية حسابية يظهر لك تواريخ وقوع هذه المشاكل، وقد توسع الناس في هذا كثيرا حتى نسبوا بعض القضايا الراهنة إلى القرآن الكريم، نرجو من فضيلتكم توضيح هذه المشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن الله أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، وسماه بأنه هدى وأنه نور، وتكلم العلماء على معانيه واجتهدوا في استنباط الأحكام والقواعد والأصول في العبادات والمعاملات، وخدموا هذا القرآن الكريم خدمة تليق بإيمانهم وتعظيم هذا القرآن الكريم. ولا أعلم أنهم كانوا يذكرون وقائع التاريخ وينسبون إليها إلى استخراجها من حروف، وربما وجد شيء من ذلك في بيان بعض العبادات، لكن هذه أمور لا أعلم أن الناس مكلفون بها، والتمحل والتشدد والتنطع في استخراج أمور في طرق حسابية مما لا يكلف الناس به ولا يلزمون بتصديقه، فهذه الحوادث تحدث ليلة ونهار، لماذا لا يفتشون عن كل حادث ويدعون فيها؟ ولو أفسح المجال لتمحل الكثير من الناس حتى يصرفوا القرآن أو يصرفوا الناس عن طلب الهداية من القرآن إلى استنباط واستنتاج أمور من أحوال المسلمين أو الكافرين، ثم ينسبون ذلك إلى علوم القرآن. علوم القرآن لا تنقضي، وهو الذي لا تنتهي عجائبه، وهو الذي لا تشبع منه العلماء، والله وصف بأنه تبيان لكل شيء. لكن هذه الطريقة وعد الحروف وادعاء أن هذه من المعجزات القرآنية، كل ذلك مما لم يخض به السلف الذين هم أعظم إجلالا للقرآن ممن جاء بعدهم، وهم أفهموا لمقاصد التشريع ممن جاء بعدهم. فإن الصحابة والتابعين فيما يتعلق بفقه اللغة وبلاغتها وخاصها وعامها، وفيما يتعلق بأصول الفقه وأصول الاعتقاد ودلالة الألفاظ واختلاف دلالاتها باختلاف ورودها فيه، كل ذلك مما هو مركوز في فطرهم، ومع هذا لم يتوجهوا إلى ذلك ولم يخوضوا فيه. وبالتالي فإن من يخوض في مثل هذه الأمور يخوض فيما لا غنى فيه، في هداية ولا إلى كسب عمل. فنصيحتي لكل إنسان أن ينظر إلى طريقة السلف، فإن طريقتهم أسلم وأحكم، وألف العلماء في هذا الموضوع في المعنى ذا أن طريقة السلف أسلف وأحكم المؤلفات، فالله المستعان. أحسن الله إليكم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، هل معنى هذا أن كل ما ترتاح إلى فعله تمضي فيه ولا تسأل؟ لا، وإنما إذا شككت في أمر ما عن حكمه فانظر في نفسك، هل عن هذا العمل مما تستحي أن يعلمه الناس وتخشى أن يطلعوا عليه فيحصل منهم ازدراء لك؟ الحلال بين والحرام بين كما في الحديث الصحيح، وبينهما أمور مشتبهات، فالذي يستحي أن يرى في موضع معين أو على حال معينة فهذه مما قد يكون من المشتبهات، فالحزم والورع والتقى أن تتقى هذه المواقف. فالحديث فيه: وإن أفتاك الناس وأفتوك، قد يفتونك أن الحكم حكم القاضي يبيح هذا الموضوع، ولكن نفسك مترددة في حله، فلا تخضع لما يقال ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقد جعل الله فيما أحل غنية عما اشتبه فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ظهر أقوام في زمننا يقولون إن كون الحديث في الصحيحين لا يكفي للحكم بصحته، بل لا بد من البحث فيه وفي معناه لإثبات صحته. لا أدري هل هؤلاء أعرف بمقاصد الشريعة ودلالات الألفاظ من أئمة السنة كالتابعين وكالأئمة مالك والشافعي وأحمد وطبقة هؤلاء من أهل الحديث، وغفلوا عن هذا ولم يحسنوه حتى يأتي من يتكلم في القرن 15 ويقعد ويسلط أحكاما وضعها هو وأمثاله للتصحيح والتسقيم. أجمع علماء الحديث على أن ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم أصح الأخبار، وإجماعهم إنما هو يدل على إجماع الفرقة الناجية المنصورة، وهؤلاء الذين يتقفرون العلم بهذه الطريقة ويرون أنهم كما يقول الشاعر: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، هذا في الحقيقة من الضلال المبين. ومما يؤسف له أن يأتي متحذلق ويقول: هذا الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما لا يتفق مع ما يقتضيه العقل وتقرره الأعراف والنواميس فيرد، فهذا في الحقيقة متدرج فيما جاء في الحديث، لرب متكئ على أريكة يأتيه الخبر عني فيقول: ما كان في كتاب الله قبلنا وما فلا، على إن يقول النبي إنه أوتي القرآن ومثله معه، والله قال للنبي: لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فهذا القول يجب أن يستحي الشخص هذا أن يقول به، هل يجعل نفسه كأبي عبد الله البخاري أو كمسلم بن الحجاج أو شيوخهم كأحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني، الذي يقول البخاري: ما احتقرت نفسي عند أحد كما احتقرتها عند علي بن المديني، أو كلمة النحو. ولكن الإنسان يبتلى حتى في عقله، فيسلط عقله على ما هو فوق طاقة عقله، والمعافى من عافاه الله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ألف ميم عين من الرياض يسأل: إذا نبت للمرأة شعر في الشارب وأمرها زوجها بإزالة هذا الشعر النابت فهل عليها حرج؟ أرجو أنه لا حرج عليها في ذلك، لأن ما كان مما يخالف ما جرت عادة الخلق فيه أو ما جرى عادة خلقهم عليه، أنه لا حرج إن شاء الله في إزالة ذلك. المرأة نهيت عن إزالة بعض الشعور كالنمص في تقويس الحاجبين وأمثال ذلك، والرجل نهي عن إزالة بعض الشعر وهو شعر اللحية، وما سوى ذلك فلا حرج على الإنسان أن يزيل ما هو لم يأتي النص بالمنع منه، وإن كانت بعض الشعور جاء النص في الحث على إزالتها. أحسن الله عليكم. هذا المرسل ميم هاء من جيزان. كنت مسافرا من جدة إلى جيزان بالطائرة وأنا صائم. يقول عندما وصل إلى بيته رغب في جماع زوجته، ولكن قبل الجماع شرب الماء ونوى الفطر، وتم ذلك برغبة من الطرفين. هل يعتبر في حكم المسافر؟ ماذا عليه وعلى زوجته علما بأنهم لا يستطيعون صيام شهرين؟ وكيف يكون الإطعام؟ هل من الإمكان مرة واحدة؟ لا شك أن عمله هذا عمل غير جائز، وأنه جامع في رمضان، وهو قد اصطحب معه حكم الصيام. فلو أنه أفطر في الطائرة في حال السفر، والسفر يباح له الفطر فيه، لم يلزمه أن يمسك حال ما ينزل إلى بلده، لكن يبقى صيام امرأته وإفساده يأثم به هو، ويجب عليها هي مع الإثم الكفارة. وما دام الأمر كذلك فإن على كل واحد من الزوجين الكفارة، عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لكل واحد منهما مع قضائهما ذلك اليوم، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل واحد منهم. إذا تمكن أن يطعم الزوج 60 مسكينا ولو في يوم واحد، وتمكنت الزوجة أن تطعم 60 مسكينا ولو في يوم واحد، ففي ذلك كفاية، لأنه ليس في الحديث أن يطعمهم 60 مسكينا متفرقة لكل يوم مسكين، وإنما القصد بحصول عدد الذين يطعمون لا عدد الأيام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. المستمع سين ميم را يقول حصلت خصومة مع أحد الناس والذين تسببوا في ظلمي زمنا طويلا، سببته بكلام بذيء وهو السبب، وبسبب حذرته من التدخل لكنه لم يسكت، فغضبت وقلت له كلاما بذيئا، وأنا الآن لا أستطيع مصالحته وإني أخشى من الشحناء، وماذا أفعل كي يغفر الله لي الآن؟ التوبة بشروطها، والتوبة بشروطها هي الإقلاع عن الذنب تركه، والندم على حصوله، والعزم على ألا يعود إليه، وقضاء حق من الذنب يتعلق به، إن كان مالا رد، إن كان عرضا انتهك يستحل، وإن كان دما يمكن من القصاص. فانظر سبيلك فيما سمعت، استحل من ارتكبت معه ذلك الجرم واعتذر له واستغفر الله واتوب، وما تلاقيه في الدنيا أهون مما يخشى منه في الآخرة. صلى الله عليكم. هل لو طلبت المرأة الطلاق من زوجها وتنازلت عن مؤخر صداقها فوافق الزوج وطلقها، وبعد ذلك اكتشفت أن الزوج عنده رغبة في طلاقها، هل يعتبر الطلاق في هذه الحالة طلاق خلع أم طلاق من أصل الثلاث التي في يد الزوج؟ ما دام أنها طلبت الطلاق هي على هذا التنازل عن بقية المهر فهذا خلع على مال، وكونه عنده رغبة، قد تكون عنده الرغبة ثم لا ينفذها، فما دام أن التنفيذ حصل على التنازل فله حكم الفسخ. أحسن الله إليكم. هذا أيضا من أسئلة المستمع، يقول هل يجوز أن تطالب الأم المطلقة بأولادها شرعا أن يبقوا معها إذا كانت لا تريد الزوج مرة ثانية؟ وهل يجوز أن تطالب الأب أن يوفر لها ولأولادها السكن إذا كان هو السبب في طلب أمهم الطلاق؟ هذه أمور يحكمها حال الزوج وحال الزوجة وحال الأولاد، وينظر في ذلك القاضي. فإن اتفق الطرفان على وضع معين على بقائهم، بقاء الأولاد أو عدم بقائهم مع الإنفاق أو ما بعدمه، كل ذلك يحكمه الاتفاق. وإذا حصل الاختلاف فمرد ذلك للقضاء، ولهذا لا يكون الأمر مما يعالج بالفتية. أحسن الله إليكم. هذا المرسل عبد الله نعمة الله من الرياض يسأل، يقول: ما حكم التلفظ بالنية؟ فعندنا من يقول اللهم إني نويت الصيام، أو يقول اللهم إني صائم. أما أن يقول اللهم إني نويت الصيام، فإن التلفظ بنية العمل من البدع، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم أن أحدهم إذا أراد أن يدخل في صلاة أو الصيام يقول نويت أن أصلي أو نويت أن أصوم. ويقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في هذه الرسائل الصغيرة في الصلاة ومحلها القلق، لما ذكر شروط الصلاة وأن منها النية، قال: محلها القلب والتلفظ بها بدعة. وإنما يجوز أن يقول الإنسان أريد أن أفعل كذا وكذا كالاشتراط في الحج، إذا اشترط لنفسه أنه إن حيل بينه وبين أداء النسخ بمرض أو فقد وسيلة النقل أو غير ذلك من الأسباب المعتبرة يتحلل فشرطه ينفعه. وأما أن يقول إني صائم إذا سابه أحد وخاصمه، جاز له أن يقول أني صائم أني صائم، أي أن من كان صائما شأنه أن لا يجاري في السفاهات. وأما ليخبر الناس أنه في عبادة لمجرد الخبر فنوع من الرياء. أحسن الله إليكم. في صلاة التراويح ركع الإمام في قول الله تبارك وتعالى عن داود: وخر راكعا وأنب، لكن النساء في مصلى النساء سجدنا، ولما قام الإمام قائلا: سمع الله لمن حمده قمنا من السجود، بعضهن ركع ثم قام مع الإمام وبعضهن واصل الصلاة، فما حكم صلاتهن؟ من سجد ولم يركع مع الإمام فاتته هذه الركعة، لكن لأن المسألة نافلة فلا حرج عليهن. والسجود في آية داود عليه السلام محل خلاف بين العلماء، من أهل العلم من لا يراها وهو في مذهب أحمد، ومنهم من يراها. وإن كان الصحيح السجود، لأن الله قال لما ذكر الأنبياء قال: فبي هداه مقتده، لكن الخلاف قوي جدا في هذا الموضوع. صلى الله عليكم. دخلنا مع إمام في صلاة العشاء وهو جالس، كنت أعتقد أنه في التحيات فقرأت التحيات، ولكنه سجد بعد ذلك، فعلمت أنه في الجلسة بين السجدتين فسجدت معه دون قراءة دعاء الجلسة بين السجدتين، هل صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة، لأن هذه الركعة لا تعد لك ركعة، وإنما أنت دخلت معه على وضع فقلت ما تعتقد أنه عليه، فتبين لك غير ذلك فتابعته فلا حرج عليك. أحسن الله إليكم. هذا المرسل ميم ميم طاء يرجو من فضيلتكم تفسير قول الله تبارك وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ما حكم الشعر النبطي والفصيح إذا لحن، وهل يدخل في هذه الآية؟ ليس المقصود في ذلك سماعه، ليس المقصود في ذلك سماع الشعر، وإن المقصود المتابعة فيه. فالشعر منه ما هو حق، فقد قال النبي: إن من الشعر لحكمة أو حكمة. فاتباعهم على ما يقولون بين القرآن شيئا من ذلك، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولهذا تجد عامة الشعر إن مدح فهو يتجاوز الحد، وإن ذم أسرف فهو لا يلتزم ميزان العدل. ومن التزم ميزان العدل في شعره كالصحابة بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم فشعرهم فيه خير كثير. أحسن الله إليكم. هل الأفضل لمن دخل المسجد والمؤذن يؤذن أن يصلي ركعتين حتى يتفرغ لسماع الخطبة، أم ينتظر المؤذن؟ الأفضل أن يستمع المؤذن، فإذا أنهى المؤذن أذانه كبر وصلى ركعتين خفيفتين. أحسن الله إليكم. يسأل عن ترك النوافل في المسجد الحرام للمسافر، خصوصا أني من غير المداومين عليها أصلا في الحضر، فإذا حاضرت للمسجد الحرام أردت استغلال فرصة بقائي في المسجد الحرام، وأسمع من يقول إن السنة ترك النوافل. ليس هذا القول بهذه الصفة، وإنما يقولون ترك الرواتب. وأما النوافل المطلقة فمن لا يرى الرواتب يراها أيضا، والنبي صلى الضحى في مكة وهو مسافر 8 ركعات عليه الصلاة والسلام. ومع هذا فإن في المسألة خلافا قويا، ورأيي المحافظة على الرواتب وأن ذلك أفضل من تركها، فإن الحديث الذي فيه من حافظ على 12 ركعة وفي رواية 10 يقتضي المحافظة المستمرة ما أمكن. النبي عليه الصلاة والسلام ربما لم يحافظ في السفر على النافلة، فهو يترك بعض العمل الذي يحب أن يعمله خشية أن يفرض على الناس صلوات الله وسلامه عليه. والفرضية والفرض قد انتهى بوفاته، فأنا أحرص على المحافظة على الرواتب في مكة وفي أي بلد أستقر فيه استقرار يوم أو يومين أو 3. فلو كنت أقصر الصلاة أصلي الرواتب. لا يمكن أن يوجد نهي ولا في حديث واحد عن صلاة الرواتب في السفر، وإنما أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن التخفيف. وأقوى ما يقال ما يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رأى ناس يصلون قال هؤلاء اللي يسبحون يعني يتنفرون بعد الصلاة، قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، ولكن ليس الأمر إليه رضي الله عنه، الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله رسالاته، فهو الذي يقصر الصلاة ويعلمنا القصر. وبالتالي فأداء الرواتب في حال الإقامة في السفر يوم أو يومين أفضل من عدم فعلها والله أعلم. أحسن الله إليكم. من جمهورية مصر العربية المستمع ألف ميم، شخص تشاجر مع زوجته ثم قال أحلف بالحرام ألا تنامي معي في غرفتي شهرا كاملا، وهو يسأل الآن عن صيغة هذا الحلف، هل هو ظهار أو تحريم وماذا يفعل؟ لا، ليس بظهار ولا تحريم، بل هي يمين مكفرة، كما لو حلف عليها أن لا يطعمها شهرا كاملا طعاما، أو أن لا يدخل البيت عليها شهرا كاملا، فهذه هي يمين مكفرة. أحسن الله إليكم. يريد شخص أن يتبرع بأرض لبناء المسجد، ولكنه اشترط أن يكون سكنه في الدور العلوي والمسجد في الدور السفلي كما هو الحال عندنا في بعض الأماكن في مصر، هل له هذا؟ هل يجوز أن يسكن هو وعائلته في الدور العلوي والمسجد في الأسفل؟ نعم، لا حرج في ذلك، لأن يوجد مسجد ولو كان فوقه سكان خير من أن لا يوجد. أحسن الله إليكم. ما قولكم فيما يقرره بعض المتحدثين أن الصواب في التحيات أن نقول السلام على النبي وليس السلام عليك أيها النبي، فهل لهذا القول وجه؟ إنما نحن متبعون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة التشهد كما يعلمهم القرآن، وتلقى الصحابة رضي الله عنهم هذا اللفظ كما تلقوا ألفاظا أخرى، وإن كان أحسن الألفاظ رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلا حرج على الإنسان أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام على النبي أمثال ذلك، لكن هذه الصيغة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هي الأولى. أحسن الله إليكم. ما المشروع في حق من يدخل المسجد أولا؟ هل الأفضل أن يصلي ركعتين ثم يسلم على إخوانه المصلين، أم يبدأ بالسلام عليهم ثم يصلي ركعتين؟ بل الأولى أن يسلم عليهم ما دام دخل قال السلام عليكم وتهيأ لمصافحته، أن يسلم عليهم، وإن كانوا يحتاجون إلى عنا ودوران عليهم وأرفقوا به أن يصلي الركعتين قبل أن يصلي عليهم فلا حرج في ذلك كله، فالأمر فيه يسر ولله الحمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم، أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543 برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم، هذه تحية من الزميل ناصر الطحيني من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.